بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أيها الأحبة، جاء في الحديث عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد تركتكم على مثل البيضاء، يعني على الملة السمحاء الحنيفية الواضحة لا ضلال فيها أبداً. لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها، يعني هي واضحة حتى في ليلها تضيء، حتى في ليلها واضحة لا غمة فيها أبدا، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يتركها إلا من يهلك ويقع في الضلال. وجاء في حديث آخر، ونحن نتحدث عن التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الترهيب في ابتداع أشياء جديدة، جاء عن عمرو بن زرارة قال: وقف علي عبد الله، يعني ابن مسعود رضي الله عنه، وأنا أقص، أقص يعني أتكلم على الناس، أتحدث بينهم. وهذا ظاهر الحديث، له روايات كثيرة، أنه خرج في المسجد النبوي الشريف لما انتهت الصلاة فوقف أمام الناس: أيها الناس، أيها الناس، يجمع عليه الناس يعني مشان يحكي لهم. فجاء من جملة الناس، جاء عبد الله بن مسعود صحابي جليل معروف، فقال: يا عمرو، لقد ابتدعت بدعة ضلالة. لأن الاختراعات، ما النبي كان يفعل الفعل، يوقف يصيح للناس ويجيبوا يقفوا في المسجد مش يجمع حوالي الناس، كان يقعد اللي بيحب يقعد، يقعد اللي ما بيحب الله يسهل له، ما في حاجة تعمل هالعمل. قال: يا عمرو، لقد ابتدعت بدعة ضلالة، أو إنك لأهدى من محمد وأصحابه. أنت أفهم من النبي وأصحابه يعني؟ ما فعل النبي هالفعل أبدا، أنت ليش فعلته هيك عم تصيح للناس؟ قال شراح الحديث: كان المقصود منه يعني أن يعرف الناس بشخصه، أن شوفوني أنا فلان، أو إذا أردنا أن ننصح ننصح بالسر. وإذا إنسان يا أخي فعل شيء، ممكن تجي تفضح الناس عليه وتجمع الناس، بلش أبو تقص لهم، تعمل لهم أشياء حتى تظهر أمام الناس ولو نيتك ما هي، لكن تظهر أمام الناس على أساس أنت الفهيم، وأنت مالك المسؤول في هذه القضية في هذا المكان. لأن أحاديث ثانية تدل على أن المتحدث في هذه القضايا هو الأمير، هو أمير المؤمنين، هو المسؤول عنهم في ذلك المكان. هو: إنك لأهدى من محمد وأصحابه، فلقد رأيتهم تفرقوا عني حتى رأيت مكاني ما فيه أحد. مش هو خلصوا الصلاة، مش هو هذا المكان ما كنت شفت فيه أحد أبدا، يعني بس لأن الغاية منها الله أعلم إشهار ذاته بين الناس ليعرفوه أنه يفهم ويتحدث، والله أعلم بذلك. هذا ما ورد من خلال الحديث. نختم بحديث جاء عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية النهار، فجاءه قوم غزاة مجتابي النمار، يعني لابسين لباس خشنة صوفية، خشنة مرقعة مهترئة قديمة بالية، والعباء مجتابي النمار والعباء متقلدي السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تغير، شاف منظر هيك هذول المجاهدين شباب قطعوا مسافات بهالمظهر هيك ضعيف يعني ما هو لائق امام الناس. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما راى ما بهم من الفاقه من الفقر، فدخل ثم خرج فامر بلالا فاذن واقام فصلى، يعني في وقت غير وقته، معناتها الان يجمع المسلمين. شوف طيب هنيك ليش ما رضي الجمع لهذا الصحابي واليوم النبي عم يجمع؟ طيب شلون جمع الناس؟ قال في حاجه، ما هو النبي عم يظهر عضلاته، شوفوا انا علمي، شوفوا كذا، لا في امر. طيب اذا اخرنا هذول بدهم يسافروا، بدهم يمشوا، اذا اجلنا الامر ما استفادوا شيء ابدا. وهم وفدوا على من هو اليوم؟ لا امير المؤمنين، على قائد المسلمين عامه صلى الله عليه وسلم، فهو مشرع لهم. ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى، ثم خطب فقال: يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية. إن الله كان عليكم رقيبا. والآية التي في الحشر: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال ولو بشق تمرة. يعني عم شجع الناس على الصدقة. شوفوا هدول إخوانكم فقراء محتاجين، انتم كل واحد عم ياكل ما لذ وطاب، كل واحد يقعد تحت الفي وعم ياكل من أطايب الطعام في بيتي، وهدول مجاهدين ما يجدون ثيابا يلبسونها، ما يجدون طعاما يقتاتون به، حتى قال ولو بشق تمرة. قال فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت، يعني صرة ملاها هي بس ما بحسن يشيلها، ومن ذهب من فضة من مال من نقود كل شيء. قال فجاءه رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجز، ثم قال ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب أمام النبي صلى الله عليه وسلم، الناس عم تتبرع له، كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة، كأنه هيك ورقة صفحة بيضاء ومكتوبة بالذهب، شوف مع الذهب مع البياض مع كذا، تغير وجه النبي. من أول كان مزعوج إنه عم تشوفوا حال المسلمين ما عم تعمل شيء. يتهلل وجهه كأنه مذهبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. يعني كل اللي تصدق واللي سوى الشكل والآن الكومتين اللي تجمعوا واللي جابوا الصرة واللي وقفوا دعوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، رواه الإمام مسلم. نسأل الله أن يجعلنا متبعين لسنة رسول الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.